الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. يجلس سيدنا زكريا الجلسة اليومية بتاعته الورد اليوم المقدس بتاعه بعد العصر، يذكر الله وقلبه مليان جلال لله، وهو بيذكر ربنا يعرضوا عليه 20,000 فرس من أجود أنواع الأفراس على وجه الأرض، وهو بيذكر الله يبص للأفراس منظرها روعة، منظرها تحفة، يفضل مبهور بمنظرها لحد ما يفاجئ ان الشمس غابت والورد راح، والورد اليوم المقدس بتاع سيدنا سليمان راح منه. سيدنا سليمان انطفت قلبه، ردوها علي، فطفق مسحا، مسح 20,000 فرس من حياته لانها عطلته عن عبادة ربنا ساعة. امال احنا يا جماعة اللي ضيعنا اعمار بعيدة عن عبادة ربنا، مسح 20,000 فرس من حياته لان هي ضيعت عليه ورد عبادة. امال احنا يا جماعة اللي ملناش اوراد عبادة اصلا، الليالي كم ليلة من غير قيام وكم يوم من غير صيام، واصطبر لعبادته. هو ده الشعار بتاعنا، الحلقة الثانية من اصطبر لعبادته يا اخوانا. لحد الوقت لسه بنقول مين يشتري الفتح بساعة؟ اصطبر لعبادته، يعني اصمد للورد اليوم المقدس، اصمدي في الورد اليوم الى ان تلقي الله. مين فينا له ورد يوم يا اخوانا؟ مين يشتري الفتح بساعة؟ مين يشتري النصر بساعة؟ مين يشتري تفريج الكروبات بساعة يومية؟ مين يشتري طهارة القلب وزكاة النفس بساعة يجاهد فيها في العبادة كل يوم بين ايدين ربنا؟ تعالوا نعيش في جنة قول الله واصطبر لعبادته. واصطبر لعبادته، واصطبر لعبادته. هدف الدرس ده يا جماعة، هدف الدرس ده ان كل واحد مننا لازم يبقى له ورد مقدس يومي في العبادة ايا ما كان الورد. زي ما هنقول الوقتي يا اصطبر، ده لفظ عسكري، مصطلح عسكري، يقول للجندي اصطبر لسلاحك. هو حد ياخد منك سلاحك في المعركة ولا تضيع؟ كأن العبادة دي السلاح بتاعنا في مواجهة الحياة، كأن لو وردك اليوم راح منك تضيعي. هو ده الهدف بتاع النهاردة يا اخوانا، ان من غير الورد التعبد اليوم نضيع، وهو ده السبب في كل مشاكل حياتنا من اولها لاخرها. الهدف الثاني الانتقال من الفكر المشاعري الى الفكر العملي، الانتقال من فكر وردي، من فكر قلبي لفكر وردي. كلمة قلبي، كل الملتزمين ما عرفش اتكلم عن ربنا الا لو لاقي قلبي، انا محبط لاني مش لاقي قلبي، انا ما لقيتش قلبي في صلاة التراويح امبارح. لفكر وردي، يعني وردي يعني في اوراد ثابتة بنعبد ربنا فيها، هي اللي هتجيب القلب وهي اللي تصلح القلب وهي اللي توصلك بالله، بس اهم حاجة تستمر عليها. فكر قلبي جاب احباط عند كل الملتزمين، انما فكر وردي هيجيب القلب، لان اصلاح القلب مقصد عظيم وهيخليك مستمر على عبادة الله. الورد التعبد المقدس اليومي، سيد ابن تيمية رحمه الله كان بيقول على الورد اليومي، كان يقعد من الفجر لحد 10 الصبح يذكر الله. فابن القيم بيسأله عنه، قال له هذه غدوتي فان لم اتغدها سقطت قوتي. يعني ايه؟ يعني من غير ورد عبادة انت ما عندكش قوة في مواجهة الحياة، ما عندكش قوة، تبقى البنت معدية مش قادر تغض بصرك. ليه؟ ما فيش قوة، ما فيش ورد عبادة، ما انتش قادر تصبر على ابتلاء، ما فيش قوة. فان لم اتغدها سقطت قوتي. تسقط قوتك على انك انت تشتغل في الدعوة، تسقط قوتك على انك انت تقضم غيظك لما حد يغيظك، تسقط قوتك على انك انت تطلب علم، على انك انت تقلل نومك وتصحى لقيام الليل. يبقى بدون ورد عبادة انت بدون قوة في الحياة، انت ريشة في مهب الرياح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان جاي له وفد من ثقيف، فالنبي كان كل يوم بعد العشاء يروح يدعوهم الى الله، يكلمهم عن ربنا، اسلمهم. فمره النبي اتاخر عليهم، فالنبي عليه الصلاه والسلام رايح لهم، فبيقول لهم هو اتاخر ليه؟ الحديث حسنه الامام ابن حجر العسقلاني، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اني طرأ علي حزبي من القران. يا جماعة الكلمة دي كلمة طائر العقل، اني طرأ علي حزبي، يعني الورد بتاعي راح مني النهاردة لان انا اتشغلت في الدعوة، فكرهت ان اخرج اليكم قبل ان اتم. انا ورد القرآن بتاعي راح مني النهاردة بسبب الدعوة، فانا ما قدرتش اخرج لكم في الدعوة تاني غير لما اخلص وردي. اني طرأ، طرأ ده يا جماعة المستشفى طوارئ، يعني الورد التعبدي اليومي ده عربية اسعاف، يعني الورد التعبدي اليومي ده عربية الاسعاف، والانسان عامل من غيره زي اللي مرمي على الطريق السريع خبطة عربية، لو ما جاتش عربية اسعاف تنقذه فورا يبقى ضاع. يعني إذا حضر الورد كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. عشان كده حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول الكيس العائل من دان نفسه. دان يعني يقول لك فلان دانت له البلاد، حاربها لحد ما دان، حارب نفسه في ورد العبادة اليوم لحد ما قهرها وخلاها تتبعه، مش هي اللي تقود بأهوائها. وعمل لما بعد الموت، لما دان نفسه عمل، لما دان نفسه انطلق في العزيمة. الورد اليومي هيبص عزيمة جبارة جوانا يا اخوانا. الاستمرار يا جماعة، هدف درس النهاردة ان احنا نقول ان الاستمرار هو الدين. لما ربنا قال للنبي جاهد ما شابش، لما ربنا قال للنبي ادعو ما شابش، لما ربنا قال للنبي استقم كما امرت شاب شعر النبي عليه الصلاة والسلام، شيبتني هود شاب شعر النبي، المفسرين قالوا عشان قول الله فاستقم كما امرت، يعني استمر. عشان كده الراجل جاي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لي عمل يا رسول الله لا اسأل عنه احد بعدك. قال قل امنت بالله، كده دخلت الدين. طب الدين بقى كله اجمعه لي في كلمة يا رسول الله ثم استقم. يعني انت دينك على قد اللي انت مستمريه عليه، مش الفرقعات، مش يومين عبدتي وبعد كده نمتي، دينك على حسب الاوراد اللي انت مستمر عليها. عشان كده لما سليمان استمر على ورد العبادة ربنا قال عليه نعم العبد انما اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. بعض المفسرين قالوا اللي بيلعبوا في الدين يومين يقوم الليل وبعد كده يسيبه، يومين تقعد جلسة الضحى وبعد كده يسيبها، اسبوعين يصوم وبعد كده يسيب. يبقى انت عايزة تبقي نعمة العبد ولا تبقي اتخذوا دينهم لهوا ولعبا؟ نعمة العبد اللي هيستمر على الاوراد، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، لعبوا بالدين اللي ما عندهمش اوراد. يا اخوانا القضية خطيرة. الحسن البصري يقول والله ما المؤمن الذي يعمل الشهر ولا الشهرين ولا السنة ولا السنتين، مش المؤمن اللي يقوم الليل شهر ويسيب، ولا اللي تصوم 52 سنة وتسيب. ما جعل الله لمؤمن أجلا دون الموت، المؤمن اللي عنده أوراد حتى الموت. طب تعالوا بقى يا جماعة في النهاية، تعالوا بقى يا جماعة نشوف التشكيل بتاعنا، لأن التشكيل النهاردة هو أخطر حاجة في الحلقة. إنه أواب، مش ربنا قال نعم العبد إنه أواب؟ أنا عايز أبقى نعم العبد يا رب، خليك أواب. يعني إيه أواب؟ الأيبة في اللغة أن ترد الإبل الماء كل ليلة، يعني لها ورد ثابت كل ليلة. الأواب كما يقول عبيد بن عمير الذي لا يقوم من مجلسه، اللي هو قاعد في الورد بتاعه لو حصل زلزال ما يقومش من الورد بتاعه. خمس أوقات في اليوم ربنا ندى بالعبادة فيها، خمس ساعات في اليوم، اختاري ساعة أو ساعتين الوقت. كل واحد منكم يا جماعة، كل واحد بيننا الله، كل واحد مننا الوقت يا جماعة يختار ساعة أو ساعتين ثابتين مقدسين يبقى أواب فيهم. لو انت ثبتت في ساعة من الخمسة دول واللي يقدر يزود يزود بقى، أو زودي بالتدريج بس ابدأي بساعة في رمضان تحسبتي عليها، وبعد رمضان تعهد ربنا عليها. خمس ساعات، الساعة اللي بين المغرب والعشاء، الساعة اللي قبل الفجر اللي هي قيام الليل، الساعة اللي بعد الفجر اللي هي جلسة الضحى، الساعة اللي قبل الظهر اللي هي جلسة التهجير، الساعة اللي بعد العصر اللي هي تسبيح الأصال. خمس أوراد يومية اختاروا منهم يا جماعة زي كل الصالحين عشان نبقى حققنا قول الله واصطبر لعبادته. اختاروا الساعة الأولانية بين المغرب والعشاء اللي هي إحياء ما بين العشاءين. لو قعدت في المغرب بين المغرب والعشاء خدت ثواب صلاة المغرب والعشاء جماعة، والعشاء جماعة بقيام نص الليل، وخدت ثواب الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة، وخدت كتاب في عليين صلاة على إسر صلاة كتاب في عليين. الورد ده أنسب ورد لكل الطلبة حتى أيام الامتحانات، لأن من المغرب للعشاء مش هتلحق تذاكر صفحتين ثلاثة. أخوانا أعرف تاجر، في تاجر في القاهرة بيقعد من المغرب للعشاء في الجامع، لو جاله صفقة بمليون جنيه ما يردش على التليفون. ليه؟ ده وقت الأوبة بتاعه، إنه أواب. يبقى عشان كده الحسن البصري رحمه الله يقول في قول الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ده من المغرب للعشاء، لان زمان كان من المغرب للعشاء الناس ما بتقدرش، الناس بتصحى من الفجر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني قيام ليل من المغرب للعشاء، طب ثوابه ايه؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. فلا تعلم يعني ثواب مهول ربنا اخفى حتى عن الملائكة. يبقى الساعة الاولانية ساعة احياء ما بين العشاءين، ما بين المغرب للعشاء. اختار الساعة التانية، الساعة التانية الساعة اللي قبل الفجر اللي هي قيام الليل يا جماعة، وهي تنفع بعد العشاء وتنفع في وسط الليل وتنفع اخر الليل. ثوابها ايه؟ ايقظ صواحب الحجرات، ماذا انزل الليلة من الخزائن؟ الخزائن بتنهمر انهمار على اهل قيام الليل. الله يتنزل في الثلث الاخير فيقول هل من مستدفع للضر فادفعه عنه، هل من مستشف فاشفيه، هل من سائل فاعطيه، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا اخوانا عطاءات الله يناديكي. مين يتنزل؟ مين بينادي على مين؟ مين بينادي على مين يا جماعة؟ يبقى الساعة اللي قبل الفجر ساعة العطاءات والفتوحات والكرامات، الساعة الثالثة الساعة اللي قبل الظهر اللي هي التهجير، اللي هي بتسمى جلسة التهجير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا اليه. منظر جبار. الناس في الساعة اللي قبل الظهر ديت الدنيا مولعة، الطلبة بتتنافس في الجامعات، والتجار بيتنافسوا على الصفقات في الاسواق، الكل بيتنافس يا جماعة. النبي بيقول لو الناس يعرفوا الساعة اللي قبل الظهر دي انك تروح الجامع وانك تقعدي في اوضة نومك تعبدي ربنا فيها، ثوابها ايه؟ الناس هتسيب السباق على الدنيا وهتتسابق على الجوامع، الناس هتجري مسابقة مين اللي يلحق مكان في الجامع. ياه، يبقى دي جلسة التهجير، يبقى دي جلسة التهجير لا استبقوا إليه. ده الساعة الثالثة. الساعة الرابعة اللي هي الساعة اللي بعد العصر اللي هي تسبيح الأصال يا أخوانا. يعني ايه تسبيح الأصال؟ اللي هي من العصر للمغرب دي كل الأنبياء كانوا بيعودوها، كل الأنبياء بيسبحوا ربنا فيها. تسبيح الأصال ده اللي هو احنا بدأنا بيه الحلقة، اللي هو إذ عرض عليه بالعشي نعم العبد إنه أواب، سيدنا سليمان إذ عرض عليه بالعشي، العشي اللي هو وقت اللي احنا بنتكلم عنه ده، الساعة ده إيه؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. خد قرار لما الساعة ده راحت عليه ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يا اما مسحها دبحها، يا اما مسحها ختمها ختم النذر للجهاد وخروجها من ملكيته تماما، فطفق مسحا بالسوق والاعناق. والنتيجه النهائيه انه مسحها من حياته لانها عطلته عن ساعه تسبيح الاصال. يبقى دي الساعه الرابعه. اختار الوقت. اخترتي ولا لسه؟ ما عادش غير ساعه واحده يا جماعه، الساعه اللي بعد الفجر اللي هي جلسه الضحى. لازم كل واحد منكم يختار الوقت. انه اواب، نعم العبد، عشان ربنا يقول عليك نعم العبد، عشان ربنا يقول عليك نعم العبد، عشان نبقى حققنا قول لا اصطبر لعبادته. اللفظ العسكري اوعي تسيب سلاحك، يبقى وردك اليومي ده سلاحك في مواجهة الشيطان، سلاحك في مواجهة نفسك، سلاحك في تصليح قلبك، سلاحك في كسب حسنات توصلي بيها لربنا، سلاحك. اوعى تغفل عن سلاحك في الغابة بتاعت الحياة اللي احنا عايشين فيها دي. الساعة الخامسة جلسة الضحى. جلسة الضحى في بعض الاثار ان في باب في الجنة اسمه باب الضحى، يعني ان الساعة الاولانية في اليوم ديت ممكن تبقى باب في الجنة. على فكرة يا جماعة الكلام ده مش عجيب. عارفين الكلام ده مش عجيب ليه؟ لان الساعة الاولى في اليوم هي راس حربة اليوم. ها، اللي هيعرف يظبط نيته في الساعة الاولى ويجمع همه على الطاعة في الساعة الاولى ده هيبقى اليوم بتاعه كله طلقة. يعني دي شحنة اليوم كله، يعني دي راس الحربة بتاع اليوم كله. هتقول لي انا ورايا شغل الصبح ودراسة، تلحق تنام ساعتين. احنا الوقت يا جماعه الفجر بيبدا 3:30، الشغل بيبقى 8:30 عند معظم الناس، وفي ناس كمان بيبقى 9 10، يعني تلحق تقعد جلسه الضحى وتنام ساعتين وثلاثه وانت مستريح كمان. يا اخوانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعه، بالنسبه للمراه في بيتها في اوضه نومها، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء، ثم صلى ركعتين، كان له اجر حجه وعمره تامه تامه تامه. العمره دلوقتي بقت ب 15,000 ريال، يعني 50,000 جنيه، عمره رمضان اللي جايه ده ايه؟ يعني تخيل انت كل يوم، والحج بقى تخيله بكام؟ انت كل يوم بتعبد ربنا في الساعه اللي اول اليوم ب 100,000 جنيه، عباده بس لربنا سبحانه وتعالى. يعني ما انتش عارف تروح للكعبه في رمضان، ياللي نفسك انك كنت تروحي تعملي عمره في رمضان. ياللي نفسك انك كنت تروح للكعبه في رمضان، الكعبه جت لحد عندك. الكعبة جت في المسجد اللي جنب بيتك، الكعبة جت لك وتاخد ثواب حجة وعمرة تامة تامة تامة وانت جنب بيتك. الساعة اللي بعد الفجر من احب الساعات الى الله في العبادة واحب الاوراد. الانبياء كلهم ما فيش نبي كان بيسيبها في العبادة وفكر الله سبحانه وتعالى. الساعة العظيمة ديت اللي هي راس حربة اليوم كله. اختاروا بقى يا جماعة، قلت لكم خمس اوراد اهو، خمس اوراد. الساعة اللي بين المغرب والعشاء اللي هي احياء ما بين العشاءين، والساعة اللي قبل الظهر اللي هي جلسة التهجير، والساعة اللي بعد العصر اللي هي تسبيح الاصال، والساعة اللي قبل الفجر اللي هي قيام الليل، والساعة اللي بعد الفجر اللي هي جلسة الضحى. اختار. اخترت ايه؟ اخترت ورد من الخمسة. يا اخوانا احنا في موسم العبادة، يعني احنا الوقت في المعسكر التدريبي اللي بناخد منه شحنة الانطلاق للسنة كلها. يبقى لما ناخد قرارات ما بعد رمضان من اول رمضان ومن واحنا لسه في رمضان، ساعتها بإذن الله سبحانه وتعالى هتفرق معانا طول العمر. هتفرق معانا قوي قوي قوي قوي. واصطبر لعبادته، ربنا قالها مرتين في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام، المرتين كانوا عن العبادة في سورة مريم وفي سورة طه، سورتين ورا بعض، المرتين عن العبادة. اصطبر يعني اصبر على ما لا يطيقه الناس، خليك انت صابر، الناس مش راضية تصبر على العبادة، خليك انت صابر. اعبديه على قد ما انت نفسك يفتح عليكي، اعبده على قد ما اكرمك ونعمك، اعبديه على قد ما نفسك يفرج كربك، اعبده على قد ما نفسك قلبك ينور ونفسك تزكو، اعبديه على قد ما نفسك يبقى عندك عزيمة في الطاعة وفي الحياة وفي مواجهة الحياة. العبادة سبب تنزل الكرامات، العبادة سبب انهمار الفتوحات والعطاءات، العبادة سبب كشف الكروبات، العبادة سبب القوة في مواجهة الحياة، العبادة سبب لمدد الله، العبادة سبب للتمكين في الأرض، العبادة سبب لأن يبقى ليك قيمة عند الله، العبادة سبب لولاية الله وكفاية الله، العبادة سبب لإنارة القلب بمقامات الإيمان، إن القلب يبقى جنة. هي ديت الكلمتين اللي انا قلتهم دول خلاصة الحلقتين بتوع واصطبر لعبادته. اصبري على العبادة، اصبر على الورد المقدس اليومي، ربنا يوفقكم، ربنا يا جماعة يجعلنا من الموفقين في عمرنا، لان اللي مالوش ورد عبادة ثابت انسان مخزول، انسان بيتخذ دينه له، انسان مش عايز ياخد الدين بالجدية وبالعزيمة. اللهم وفقنا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه ننيب. رب اشرح لنا الصدور ويسهل لنا الأمور. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم أعنا بما أعنت عليه عبادك الصالحين. يا رب نحن بك وإليك، نحن بك وإليك، إن أعنتنا أعنا، إن وفقتنا وفقنا، إن سددتنا سددنا، إن أيدتنا أيدنا. يا رب اللهم اجعلنا لك صوامين قوامين. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعنا على ما تحبه وترضاه. اللهم افتح لنا من أبواب عبادتك ما ترضى به عنا. اللهم افتح لنا أبواب الحج والعمرة وارزقنا المتابعة بين الحج والعمرة. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا خير الرازقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.